لك، وحتى لا يطول بنا الكلام وينسي بعض الكلام بعضا فسوف أركز الحديث في النقاط الأربع التالية. أولا، مكانة القلب في نصوص القرآن والسنة. ثانيا، ما هو القلب؟ ثالثا، هل يمكن أن يسجد القلب لله كما تسجد الأعضاء؟ وأخيرا، مكانة العبادات القلبية عند سلفنا رضي الله عنهم. فأعيرون القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يملأ قلوبنا وإياكم حكمة وإيمانا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اعلم أيها المبارك الحبيب أن للقلب مزايا كثيرة وفضائل متعددة وأهمية بالغة إذا ما قيس بغيره من الأعضاء. فمن هذه المكانة أولا أن القلب هو مكان تنزل الواردات الإلهية، فكل ما يلد من الله عز وجل إنما يلد على القلب. والنصوص الشرعية قرآنا وسنة مملوءة وحافلة بإظهار أهمية القلب وإظهار مكانته وبيان تأثيره، وأن الله عز وجل يتصرف في قلوب البشر كيف يشاء، وأنه سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه. فقال تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، كما أن قلب العبد هو مكان الربط، هو مكان الربط الإلهي الذي هو سبب الثبات والنصر والعز والتمكين. قال الله جل وعلا حكاية عن فتية الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شرفا. وقال جل وعلا حكاية عن أم موسى عليه السلام: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالقلب هو محل الربط الإلهي الحامل على الثبات والصبر والنصر والتمكين، كما أن القلب هو محل قذف الرعب إذا كان عدوا لله ورسوله. قال فقال جل وعلا حكاية عن أعدائه: وقذف في قلوبهم الرعب، فخص القلب. كما أن القلب هو محل قذف الزيف نسأل الله الثبات على الهدى. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالقلب هو مكان تنزل الواردات الإلهية، فكل ما يرد من الله عز وجل مما قدره الله مما يحب العبد أو يكرهه ويرد عليه إنما يرد على قلبه. ومن ذلك أي ما يبين أهمية القلب وخطورته ومكانته أن القلب هو مناط التكليف، أي هو سبب التكليف ومكانه. إذ الإسلام والإيمان والإحسان وما يتبع ذلك كله من عبادات قلبية إنما تحنها القلب، إنما تحنها القلب. والقلب هو محل نظر الرب جل وعلا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح أن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار إلى صبره صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا مما يدل على مكانة القلب وخطورته، وأن العبد يجب عليه أول ما يجب أن يجعل على هذا القلب حارسا، أن يضل أو يزير. من هذا ثالثا أن القلب المهتدي، أن القلب المؤمن يكافأ بهدايا ومكافآت عظيمة، يكافأ بهدايا ومكافآت عظيمة. إذ القلب المهتدي فيه نور ومصائر يقذفها الله جل وعلا في قلوب من يشاء من عباده. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. نور ومصائر يقذفها الله في قلوب من يشاء من عباده، فيكفيه بها كثيرا من الشر، ويهديه بها كثيرا من الخير. ومن هذا الإلهام، والإلهام هو أن يقذف الله عز وجل في قلب العبد هداية التوفيق والسداد، من غير رسول ملكي، من غير أن يكون العبد نبيا ولا رسولا، فيقذف الله في قلبه الهدى والسداد والتوفيق وهو ليس نبيا ولا رسولا. قال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى، وليست بنبي وليست برسول، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيقذف الله الإلهام في قلب العبد وهو التوفيق للسداد من غير رسول ملكي. ومن الهدايا التي يكافأ بها القلب المؤمن، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك القلب، التحديث وهو التكليم، وهو أن تكلم الملائكة العبد من غير أن يكون رسولا ولا نبيا، أن تنزل الملائكة فتكلم العبد هكذا جهارا نهارا. من بني إسرائيل رجال يكلمون، يعني تخاطبهم الملائكة، رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء. فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر رضي الله عنه. فالقلب المؤمن ينادى بهذا التحديد، وقد صح ذلك عن غير عمر رضي الله عنه، عن عبادة بن حصين أنه لما مرض بمرض الكبد عافانا الله وإياكم، واستسقى بصره أي أصيب بمرض الاستسقاء رضي الله عنه، وظل صريح الفراش 30 سنة ما كان يتحرك حتى سقطوا له ثقبا في السرير الذي ينام عليه ليقضي منه حاجته، ما كان يتحرك. في هذه الفترة يقول عمران رضي الله عنه: إن الملائكة تنزل فتكلمني وأسمع صوتها. وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المكافآت أيضا الفراسة، الفراسة الصادقة، وهي أن يتوقع العبد في الشيء أمرا معينا، أو يتوقع في الشخص خلقا معينا فلا يخيب ظنه ولا يبعد توقعه، بل يكون الأمر كما قال، ولا يكون ذلك إلا بصلاح القلب وسلامته. فقد روى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما قال عمر قط لشيء إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، إلا كان كما يظن. فراسة صادقة. وقد ورد لنا الأمر في بعض الآثار أن نتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا، أي من هذه الهدايا والمكافآت، الرؤى الصالحة. أن يرى المؤمن الرؤى الصالحة الموافقة للحق والواقع، فيرى رسول الله، يرى النبيين والمرسلين في منامه، يرى الملائكة المقربين في منامه، ويرى في المنام ما يوفق بسببه إلى الهدى والنور في حياته وواقعه. ومن ذلك أيضا، أي مما يشهد بمكانة القلب وخطورته، ثالثا أن الموازع القلبية التي تنزع في قلب العبد قد تكون سببا في نجاته، وقد تكون سببا في هلاكه. فكل النوازع إما خير أو شر التي تزيد على القلب إنما محلها قلب العبد. فقد ينزع في قلب العبد نازع شر فيكون سببا في هلاك صاحبه، وقد ينزع في قلب العبد نازع خير فيكون سببا في نجاة صاحبه. فمن الأول، أي من نوازع الشر التي تهلك صاحبها، والعياذ بالله، ما رواه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، وفي رواية في هرة حبستها، فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا النازع نريد أن نخالف العام وأن نوازن بين لا أقول سمية ولا اثنتين ولا عشرة، امرأة بغي تتاجر بعرضها، نريد أن نزل هذا الجرم كله بسقيا كلب، أيمكن أن ترجح سقيا الكلب بهذا؟ الجواب بعيدا عن النص، مستحيل هذا. امرأة تتاجر بعرضها لم تسقط في الزنا مرة على سبيل الهوى أو على سبيل ضعف الإيمان وثابت، لا، إنما كانت تحترف الفساد. إذن فما هو النازع الذي قام بقلب هذه المرأة حتى رجحت شغل الكلب بالضرار؟ نزع في قلب هذه المرأة الشفقة، نزع في قلب هذه المرأة الرحمة بهذا الحيوان البهيم. الله ولا يخاف وبهذين بالصلاح الروحي والصلاح المادي يأمن المجتمع وترتقي الأمم. ومما يميز أمة الإسلام عن سائر الأمم أن عبادات القلب ليست إلا في هذه الأمة، فإذا أحسنت الأمة إيقاع هذه العبادات استوت على عرش الحضارة العالمية، فالقلب له أهمية بالغة. يجب على العبد أن يجعل على قلبه حارسا حتى لا تدخل إليه العوام الفساد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خطورة هذا وقال: إن الشرك ليسرب إلى قلب عبد أخفى من نبيه النمل على الصفا. فيجب أن يكون العبد يقظا حاذرا أن يضل قلبه أو أن يزيغ. لكن السؤال: ما هو القلب؟ هل تعرف قلبك؟ هذا السؤال ما أجيب عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد كثر الكلام في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عن القلب، والأدلة الشرعية ظاهرة ومملوءة بالكلام عن القلب وخطورته ومكانته. فما هو القلب؟ قال العلماء في تعريف القلب، قالوا: القلب هو أخلص شيء في الإنسان وأشرفه، وأخلص كل شيء وأشرفه قلبه. وسمي القلب قلبا لأنه يتقلب، كما قال الشاعر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، والرأي يصرف بالإنسان أطوارا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأجل، فإنه بين لنا أن القلب يتقلب، فقال: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال: مثل القلب كمثل ريشة تقلبها الرياح ظهرا لبطن. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. لكن السؤال: هل القلب المسؤول عن الشعور والاستجابة الشعورية التي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث واضح أن في قلب البشر، أن في قلب العبد منا مضغة لطيفة، مضغة لطيفة هي التي تدفع العبد للتفكير بالخير أو الشر، وهي التي تدفع العبد للخير أو الشر، ليس القلب الحسي، إنما هي لطيفة ربانية. ولا يقولن قائل أين هي الآن في الناس، نقول إن عدم الوجود أو إن عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود. فكثير جدا مما لا نراه ونحن نؤمن أنه موجود كالهواء والكهرباء، لا نراها بأعيننا ونحن نؤمن بآثارها. إذا فالقلب الذي علق الله به التكليف وأراده هو لطيفة تتعلق بقلب الصدر والدماغ. قال الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. تبين أن عقل العبد في قلبه، تبين أن عقل العبد في قلبه، لكن أيمكن لهذا القلب أن يسجد؟ هذا ما أشير إليه بعد الصلاة حتى لا أطيل. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وإياكم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا حكمة وإيمانا، اللهم املأ قلوبنا حكمة وإيمانا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في قطاع الأرض كدا، اجعل عيشنا ميمونا مباركا، اخفض أسعارنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تغفر لمن في هذا المسجد خاصه والمسلمين عامه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا همنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا، واقم الصلاه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. سأل أهل العلم هذا السؤال المهم: هل يمكن للقلب أن يسجد كما تسجد الجوارح؟ وكان الجواب نعم، أن القلب يسجد لله عز وجل كما تسجد الجوارح، لكن هل سجدة القلب تشبه سجدة الجوارح؟ الجواب لا، أن سجود الجوارح الحس الذي نعرفه ونفعله يختلف عن سجود القلب المعنوي الذي يجب ألا يفارق القلب أبدا. لذلك قال العلماء: المقصود بسجود القلب لله هو أن يكون القلب مملوءا بمشاعر الذل لله عز وجل، أن يكون القلب مملوءا بمشاعر الخضوع لأوامر الله ورسوله، أن يكون القلب مملوءا بمشاعر الطاعة المطلقة لله ورسوله، أن يكون القلب مملوءا بمشاعر الانكسار بين يدي الرب جل وعلا، أن يكون القلب مملوءا يقينا أنه لا يسوق له الخير إلا ربه، ولا يدفع عنه الشر إلا ربه سبحانه وتعالى. فما من خير قدره الله للعبد إلا وهو من الله، ولا من شر يكتبه الله على العبد أو يصرفه عن العبد إلا وهو من الله عز وجل. وما البشر وما الخلق كلهم في إيصال الخير أو كف الشر إلا أسباب يجعلها الله عز وجل منصوبة للوصول إلى الغرض. قد يبارك الله السبب وقد يلغيه. فإذا أيقن العبد بهذه المشاعر، وأيقن أيضا أنه المسلم، أنه صاحب الجريمة العظيمة، أنه صاحب الذنب الكبير الذي لو لم يتفضل عليه ربه بمغفرته لهلك، فيؤمن أنه لا خير يصل إلا من خالقه، ولا شر يكف إلا بتوفيق خالقه، ولا جبر لكسره إلا إذا جبره خالقه سبحانه وتعالى، وهو الذي يجبر كسر قلب عبد سبحانه وتعالى. وتخيل ذلك وانكسارك في مواقف متعددة، الموقف بعد الموقف، تخيل ذلك يوم أن يقيدك الله في الدنيا عن العمل، قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني ولا يكتب كتابه، يعني يوثق عن كتبه. فالله عز وجل قد يكتبك يوثقك عن العمل، لا تعمل، لا تستطيع أن تعمل. تخيل استكانتك وذلك بعد أن كنت جبارا عنيدا طاغيا في الناس تظلم، استعطي ظلمك الآن وأنت قد ابتليت بمرض لا بأمراض، فعاقبك الله بسببه عن العمل. تخيل ظلمك واستكانتك وأنت طريح على الفراش يقلبونك ظهرا لظهر، وأنت طريح على خشبة الغسل تقلب ظهرا لظهر، فلا ترد يد لامس. أين جبروتك؟ أين قوتك؟ لما لم تصحب مشاعر الانكسار هذه لله طيلة هذه الحياة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الخضوع والانكسار لله، علمنا هذا في أغرب موقف يأخذ فيه أهل الأرض التيه والزهو والخيلاء والكبر والفجور والطغيان، لما فتح الله عليه مكة ودخل مظفرا منتصرا، وخرج إليه أهل مكة أذلة الصابرين، وكل منهم يوقن بالقتل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على هيئة عجيبة، لم يدخل متعاليا متربصا، لم يدخل متكبرا، لم يظهر الضعفاء بقدره، ولم يلق دماء، بل انكسر لله عز وجل اذ رفعه، انكسر لله اذ جرى، وخضع لله وتواضع اذ رفعه. هذا الذي علمناه رسول الله. فدخل مكه وهو نائم على بطنه على فرسه، وان لحيته لتبش كردوس فرسه، تواضعا لربه، تواضعا لربه في أفضل موقف يمكن للبشر أن يتعالوا فيه. فمشاعر الانكسار التي علمنا إياها رسول الله في غير الموقف، وتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص دائما في المواطن التي يطلب على العبد فيها نسيان خالقه يذكره بهذا المعنى، كهذا الذي حصل في فتح مكة، وكالذي يحصل العبد ليلة عرسه ودفاعه، يكون فرحا بلقاء محبوبته، فرحا ب الخلوة بولده، فيذكره الله بكسر آلافته. لو تضر أنك وقد ظهرت للمرأة فيما أحل الله أنك لست أقوى الخلق، أو لست أنت أقوى للموجودين في الكون، أنت ضعيف. فأظهر أمام أهلك الكسار كما ذلك وخضوعك لربك، بأن ترفع راية الاستسلام لخالقك، بأن تضع يدك على معصية ولدك وتعلن بين يديها وهي تسمع شعار الضعف والانكسار والافتقار لله، وأنك توقن وتعلمها أنه يجب أن تنكسر لشرف الله إلى جوارك، وأن تواضع لكبرياء الله ليرفعنا، وأن نسأل الله ليعظمنا، فتضع يدك على جبينها وتقول معلنا عجزك. عجزك عن ماذا؟ عجزك عن جلب الخير من أحب الناس إليك لنفسك. فهل هناك عجز أعظم من هذا؟ يمكن أن تعرف المجد والخير بلغة لا تعرفها، هي لا تعرفك، أو من إنسان لا يعرفك، أما امرأة هي أقرب الخلق إلى قلبك من الموجودين، وتعجز عن أخذ الخير منها لنفسك؟ نعم، لا يجلب ذلك الا الله. لذلك قال يضع يده على ناصيتها ويقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبتها علي، اي انا لا استطيع رغم قوامتك عليها ان اجلب الخير. وانتم ترون ان الرجل قد يتوسل الخير في امراه فتكون حياته معها جحيما لا يطاق. من الذي سلط عليه ذلك؟ إنه الله عز وجل. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فإذا امتلأ القلب انكسارا وخضوعا وذلا وإفلاسا كما قال ابن القيم رحمه الله، وأعظم باب يرج منه العبد إلى ربه، أفضل باب يرج منه العبد إلى ربه ولوجا مباشرا هو باب الافلاس، يعني باب البراءه من الحول والطول والقوه الا للحول وطول وقوه رب وقوه رب جل وعلا. فتقرب من قوتك الى قوه الله، ومن حولك الى حول الله، بان تقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فلا تصلحني شأني كله، ولا تكلني الى نفسي ولا الى غيرك طرفة عين ولا اقل من ذلك. هذا باب الافلاس، الا تتوكل الا عليه، ولا تثق الا به الا بما في يديه. فاذا ابتلى القلب بهذا، هذه سدة القلب، وهي التي لو سددها القلب كما يحب الرب لن يرفع القلب منها قامته الا وهو مستقر في جنات عدن مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فنسال الله ان يوفق قلوبنا واياكم لمثل هذه السجده، فننكسر لعظمه ربنا، ونتواضع لكبرياء ربنا، ونخضع لاوامر ربنا، وتمتلئ قلوبنا بخشيه ربنا ومراقبه ربنا تبارك وتعالى، فنفعل المأمور ونترك المحظور. المسألة الأخرى وهي مسألة مكانة عبادة القلب عند السلف، من الخطر الذي وقع فيه الخلف أن نبعد أين لما بدأنا ننظر في كلام السلف، اعتنينا بنقل كلام السلف في مسائل الفقه والتاريخ والسير ومسائل العقيدة ونحو ذلك، وهذا شيء لا يهون من شأن، هذا أمر عظيم لأن هذا هو الدين. ولكن هناك أمر مهم أهلناه، وهو ظاهر من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما يعني خصوصا في العهد المدني. ترسيخ جانب العقيدة، ترسيخ جانب العقيدة. فلما هاجر النبي إلى المدينة لم يتكلم القرآن ولا السنة في مسائل الاعتقاد كثيرا، إنما كان يتكلم في مسائل الاعتقاد إن الحاج إذا وضع للمخالفة صحح رسول الله المخالفة. كان لما خرج مع الجيش في غزوة، وكان هذا في غزوة تبوك أظن، ورأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يعلقون أسلحتهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، اسمها ذات أنواط، ويتبركون بها. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أرادوا الأول يعني أرادوا شجرة يعلقون عليها أسلحتهم لا يتبركون، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر وقضي، الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن. قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إيه وجه الشرف يا لوال؟ هم يريدون الشجرة يعلقون فيها أسلحتهم. فنهاهم وبين لهم خطر ذلك وهو واضح. ولما سمع الخطيب يخطب يوما فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيه ما فقد غوى. قال بئس خطيب القوم انت، اجعلتني لله ندا. ولما سمع قد يقول ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله وحده. فكان لما يسمع المخالفة يصحح، لكن ما كان يجعل طول سيرته المدنية في ترسيخ الاعتقاد، إذ اعتقاد قد رسخه على مدار 13 عام في مكة. إذا فما كان رسول الله يفعل في عهد المدني؟ كان كما يقول الصحابة، كان يتخولنا بالموعظة. كان يتخول الصحابة بالموعظة، وهذا كثير جدا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج فيذكرهم الآخرة، يذكرهم الموت، يذكرهم الجنة والنار، يذكرهم الخبر، وكثيرا ما كان يعرف، حتى ربى فيهم ملكة الأخلاق والمراقبة. فكان يحملهم بالموعظة، لأن القلب إذا لم يؤخذ بصوت الموعظة ينفر ويسلم عن طاعة ربه. فلا تكفيه مسائل العقيدة ولا تكفيه مسائل الفكر، بل لابد أن يذكر بين الفترة والأخرى بهذه المعاني، بهذه المعاني، بمعاني المراقبة والخشية، وأن الله أعد جنة ونار. لذلك كان السلف رضي الله عنهم أسلم قلوبا منه، لأنهم ما كانوا يؤمنون هذا الجانب. ترى مثلا سفيان الثوري أو غيره، أظن معاذ، أظن من الصحابة معاذ، كان يقول لصحابي الآخر معاذ بن أبي سلمة، هيا بنا نبني ساعة، تعال نبني ساعة. عبد الله بن رواحة ها كان تعال نبني ساعة، هم الصحابة، وهم الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يفعلون ذلك لأنهم سمعوا رسول الله يقول إن الإيمان لا يخلق، يعني لا يخدم، إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخرج الثوب. جيب الثوب الجديد ده سنة 2 مليون قطع خلاص تمام. الإيمان هكذا يخلق، يبنى في قلب عبد. فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذا رب هذا. لذلك كان السبب أدرى الناس بأحوال القلوب. وهذا هو السر بركة كلام السلف على الخلق. أن السلف لما كان يتكلم، لما كان يكتب، لما كان يتحرك، ما كان يتحرك لأجل أن يقول الناس، إنما قبل أن يتحرك ينظر أفي هذه الحركة. لهذا القلب، فإن كان من الصلاح تقدم وإلا لا يتقدم، كما قالت أم سفيان وأم الشافعي لهم لا تكتب أربعة أسطر حتى تنظر أزيد في إيمانك، فإن كان وإلا فلا تتعلم. ليش نفسك؟ لا تهم نفسك. اهتموا بالعبادات القلبية، لذلك وصلوا بسرعة إلى الله. وقد نبهنا في اللقاء السابق إلى هذه المسألة وهي مسألة مهمة، أنك تقطع مراحل السير إلى الله بالقلب لا بالرجل. ولذلك هذا يبين لنا سر سبق أبي بكر على الأمة، وكما قال الشاعر: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي وين الوثني في الأول. تبقى ماشي على رجلك والناس راكبين المرسيدس وتخرج منهم انت وهو ماشي على رجله، من الذي اوصله؟ قلبه. وصل الى الله بقلبه. وكما ورد في الحديث او في الاثر عن بعض الصحابه: ما سبقكم ابو بكر بصلاه ولا صيام ولا بكثير عمل، انما بشيء وقع في قلبه. هذا الذي جعل ابا بكر يسلك. وإن لو اردت ان تقارن ابا بكر بالنواحي العمليه ستجد كثيرا من الصحابه يحضرون من هذا ما سبق في الصحيحين. قال: اريد في المنام ان ابا بكر ينزع بدل واحد الدرب الذي كشفه به الخضار يوشكوك ثلاثه. قال: رايت ابا بكر ينزع، يعني بدليل بهذا الدم، وفي نفعه ضعف، والله يغفر له ضعفه. ده هو صديق. وفلان ينزع بنزعه ضعف. قال: حتى اخذها عمر فاستحالت ضربا، يعني فلم ارى احدا ينزع نزعه او يرمي كفيه، يعني مش حد في ضعفه. فلماذا قطع عليه ابو بكر الصديق؟ فقط نفض في قلبه رضي الله عنه. فانت تصل في قلبك الى ربك، فيجب وجوبا حتميا ان تجعل على هذا القلب حارسا. كل قول، كل كلمه، كل حركه، كل فعل، كل طاعه تجعل وتسال نفسك عندها سؤال كما قال ابن القيم: هل المحرك لها وجه الله؟ فان كان تقدم، وان كان وجه الاخر لا تتقدم، لانها ستكون في ميزان سيئاتك، في ميزان سيئاتك. وهذا الذي اوصى السلف بسرعه الفوق الى ربهم تبارك وتعالى. ولذلك ان شاء الله تبارك وتعالى ساجعل عنوان اللقاء القادم: ما هو السبيل الى تزكية القلب؟ كيف يزكي الانسان قلبه؟ وكيف يصل الى قلب ابي بكر وعمر؟ زاد ازاي توصل المنزلة هذه؟ هذا عنوان القائلة في اللقاء القادم: كيف أزكي قلبي؟ نسأل الله أن يزكي قلوبنا وإياكم بالإيمان، وأن يعمرها بالإيمان والإسلام. أول ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.